السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلنصدق حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 47 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. وهو اللقاء الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة النساء. وكما ذكرنا لحضرتكم ان احنا في سورة النساء يعني عملنا دورة مستقلة من باب يعني القضايا التي تتكلم فيها السورة، قضايا حيوية كثيرة جدا في تتعلق بالمجتمع والتعامل مع الناس، وايضا من باب اولى طبعا رب الناس سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا إياكم العمل النافع والرزق الواسع والعلم يا رب العالمين. طبعا تكلمنا المرة الفائتة بفضل الله سبحانه وتعالى عن عدة قضايا، كانت يعني أول درس، يعني الدرس الأول كان مقدمة، الثاني يعني يعتبر أول درس في الصورة لما بدأنا في الصورة نفسها. تكلمنا عن التقوى وصلة الرحم وقطيعة الرحم، وكذلك أمر اليتامى يعني وما يتعلق، أو بعض يعني أحكام تتعلق باليتامى. وتكلمنا عن قضية التعدد، لسه طبعا احنا هنكمل النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان يعني هو المجلس كان طال إلى حد ما، فكان صعب ان احنا نكمل. ففي طبعا أحكام كثيرة جدا نحاول يعني نلم بالأكثر أهمية يعني الوقت ده. وكان يعني سبحان الله الإنسان فكر، وتكلمنا يعني ماذا يخبرنا الوحي القرآن والسنة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قضية النكاح وأحكام الخطبة، أشياء تربوية وأشياء سلوكية وأشياء فقهية. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني يوفقنا لذلك، فممكن نتكلم بشيء يعني أكثر استفاضة من هذه الأمور. يعني اجتهد ان احنا ان شاء الله نبدأ نكمل الكلام في قضية مسألة التعدد، يعني تعدد الزوجات. لكن عايز بس يعني نتفق في شيء بداية، ان احنا الحمد لله مسلمين يعني مستسلمين لأحكام الله سبحانه وتعالى. كان في بعض الأسئلة المرة الفائتة، وفضل الله يعني عدد من الناس تواصلوا معي، فتحنا خط الاتصال يعني، والناس الحمد لله تواصلت. فهمت وجهة النظر في الخلاف. يا جماعة صلوا على النبي بقى في النقطة دي مهمة، عشان لو دي فهمناها إن شاء الله هنكمل بقى الدروس وفهمين والدنيا تمام. اللي أنا فهمته إن في ناس بتتكلم عن صورة معينة في أمر التعدد، أنا والله العظيم ماليش علاقة بدي. يعني أنا الآن مثلا بتكلم عن فضل الصيام، حد يقول لي لا لا أصلا أنا أعرف ابن عمي بيصوم وبيشتم. أيوة حضرتك، أنا ما بتكلمش في كده يا جماعة، كلامي مش تفصيل. يعني مش هقول لو هو ما قالكيش بالطريقة الفلانية ما تقبلي. أنا يا جماعة مش بتكلم في تفصيل، أنا بتكلم مراد ربنا سبحانه وتعالى. ودي طبعا مسؤولية إن الإنسان يتكلم في تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وكذلك مراد النبي عليه الصلاة والسلام. حلو حلو، ده الكلام اللي احنا حابين نعرفه. طب أيوة أصل لا، ده هو ظلم وعمل وراح وجاء. أيوة أنا ما بتكلمش في ده. يبقى يا جماعة نركز على النقطة دي، محدش يحصرني في صورة معينة ويقول لا لا لا الكلام ده معذرة في الأفلام، لا لا ما بتكلمش في ده. طب في خير وفي في، وأنا أعرف ناس في. طب في ظلم طبعا في ظلم. فأنا فهمت إن كثير من الناس حصرها في حتة معينة، فبيقول لي لا الكلام ده أصلي في حد عمل عكسه. طب انا مش مطالب ان انا دافع عنه، وايوه هو اخطا، لكن ما تلزمنيش بالحاجه مثلا الخطا اللي حصلت او التصرف المذموم او غير ذلك. فيا ريت المعنى ده بس يكون واضح عشان نكمل كده تبقى الدنيا سلسه. تمام. برضو كان في شبهه تانية، دي كانت مستقره عند بعض الاخوات، ان الرجل لا يعدد الا لازم يكون في مشكله في الاولى. قلنا يا جماعه قلنا مفيش دليل في كده، يعني مفيش دليل ان لازم الاولى تكون فيها مشاكل عشان يعدد. مفيش دليل. مفيش دليل. طب يعني هو كده، طب هنعمل ايه؟ طيب تمام. فياريت بقى مع النقطتين دول هو بس كان الخلاف بينهم. على فكره ما كناش مختلفين، ده خلاف لفظي يعني مش خلاف، احنا كلنا مسلمين بفضل الله بالكلام ده، بس يعني احنا مسلمين بالكلام ده، بس حته ان الانسان يعني لا يعدد الا في مشكله في الاولى، ايوه دي لا دي خلاف حقيقي، والحمد لله وضحنا النقطه دي في بعض الاتصالات. لكن بقى الاولى الناس لا اصل هو عمل كذا وكذا هل يرضيك، يبقى اذا ده انا ما اتكلمش في النقطه دي، يبقى احنا كده ان شاء الله نكمل الكلام ده واضح تمام. في ناس معذره ممكن ظاهرها الصلاح ومثلا بتاكل مال حرام، بتاكل ربا، ما في الناس يا جماعه بتاكل ربا وبتصلي، فانا لما يتكلم في الصلاه تقوليش لا لا لا اصل الصلاه لو بتنهى عن الفحشاء والمنكر اللي انت بتقول فضائلها دي ما فلان ده غلط اللي بيعمله ده ليه كده، يبقى اذا كده يبقى في مشكله في الحديث مثلا عشان في واحد عمل غلط. لا فيا ريت يا جماعه المعنى ده يكون واضح عشان ان شاء الله نبدا. طيب ان شاء الله نرجو اي سؤال يكون بعد الدرس، الا لو سؤال متعلق باللي احنا بنقوله فقط، وبرضه هنشوف لو ياخد وقت طويل يعني نخليه بعد الدرس، لو سهل ان شاء الله نرجو. كان في بعض الناس بيسال حديث النبي عليه الصلاه والسلام، قال عليه الصلاه والسلام ثلاثه يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، رجل كان تحته امراه سيئة الخلق، فكان يعني بيقول ازاي يعني انسان عنده امراه سيئة الخلق وهو بيدعو، يعني ايه ده؟ طبعا يعني الحديث اللي اول مره يعرفه ممكن بقى يبحث بقى في شروح بقى بالتفصيل واقوال اهل العلم، لكن اختصر في التيسير بشرح الجامع الصغير جلد 1 صفحه 482، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح في الالباني، الله قال عليه الصلاه والسلام ثلاثه يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، رجل كان تحته امراه سيئه الخلق، بضمتين يعني مش الخلق، الخلق تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطلقها، قال فاذا دعا الله تعالى عليها لا يستجاب له، لانه المعذب نفسه بمعاشرتها. قال عليه الصلاه والسلام ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه يعني فانكره، فاذا دعا لا يستجاب له لانه المفرط. ورجل اتى يعني اعطى سفيها اي محجورا عليه بسفه ماله يعني اداله مال خلاص، فلو دعا وبعدين انكر وبعدين لو دعا لا يستجاب له لانه المضيع لماله، فلا عذر لقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. فيا ريت بقى المعنى ده يكون واضح. ليه يا جماعه؟ ليه بدات بالحديث؟ السؤال هو السؤال تمام، لان ممكن انسان يوقع نفسه في بلاء مش دارس بقى القضيه كويس او فاهم حاجه غلط، فهو يكون هو سبب بلاء نفسه، وده مهم جدا الكلام ده. يعني شوف النبي بيقول هو بيدعي هو بلاء مراته سيئه الخلق خلاص. برضه يا جماعه الناس بقى عنصريه، ده ضد المراه يا جماعه، الكلام ده ربنا يسالنا عنه يوم القيامه خلاص. فلو حاجه حد ممكن الكلام ده يعني الله المستعان، احنا نتكلم في كل يعني ان شاء الله لما تيجي ممكن تسمعوا بقى في منار السبيل احكام الطلاق، ايوه ان في نساء بتظلم وفي يعني رجال سيئات الخلق وفي رجال ما بتصليش ايوه طبعا عارف، بس قلنا يا جماعه برضه احنا بنتكلم الان في نقطه معينه. برضو يا جماعه وسعوا بالله عليكم مدارككم في النقطه دي، اللي هو ايه يا جماعه؟ انا لم بتكلم في قضيه معينه، حدش يقول لي لا بس اصل في رجال ظلمه انت ما اتكلمتش عنهم. يا جماعه الدرس احنا مش بنتكلم في الامر ده، احنا بنتكلم في نقطه معينه. لما مثلا بناخد مثلا احكام الصلاه، ما فيش حد بيزعل بعد الدرس يقول لي اه بص ما اتكلمش في احكام الحج، ده حد اكيد يعني الناس هتقول ماله ده، ربنا يا رب يكرمه وماله الف سلامه صح. بس فاحنا يا جماعه برضو بنتكلم في نقطه معينه، فمحدش بقى ياخدني في الناحيه الثانيه يقول لي بص لا انت عشان الراجل فما اتكلمتش بقى ان في رجاله ما بتصليش وفي رجاله بتشرب وفي رجاله بتزني، ما انا عارف كده يا جماعه. بس خلاص كده يلا يا جماعه كده بقى بكل ابواب الدين في الساعه دي هنشتت بعض وما خدناش معلومه. بس لكن بقى لو في سؤال او مثلا ان شاء الله ياتي بقى موضوع معين او ان شاء الله اتكلمنا بقى على احكام البيت المسلم. تمام، ايوه هنتكلم ان شاء الله نغطي الامر باذن الله سبحانه وتعالى. طيب، كان في بحث جميل جدا في اضواء البيان في ايضاح القران بالقران للشيخ الشنقيطي، مجلد 3 صفحه 377، بيتكلم بقى في مساله تعدد الزوجات. ماذا يقول اختصارا بس، وبعدين نبدا ان شاء الله نكمل بعض الاسئله والكلام في العدل وغير ذلك. احنا طبعا عارفين ان من اشراط الساعه كثره النساء، من اشراط الساعه تقول لي ليه تبدا بده، اقول لكم حط بس ده في الاعتبار، من اشراط الساعه كثره النساء. حديث البخاري وكذلك مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم، يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. طيب، الشيخ الشنقيطي بقى يقول رحمه الله في أضواء البيان لمن أحب أن يراجع، مجلد 3 صفحة 377، قال ومن هدي القرآن للتي هي أقوم إباحته تعدد الزوجات إلى 4، وأن الرجل إذا خاف يرفع العلم، يعني مفيش علم شرعي، الجهل منتشر والبدع منتشرة وأهل البدع منتشرين، ولو العلم الشرعي عند المسلمين قليل جدا إلا ما رحم الله اللي فاهم دينه كويس بعلم، إلا ما رحم الله. قال وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على واحدة أو ملك يمينه، كما قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. بفضل الله يا جماعة دي شرحناها المرة اللي فاتت، شرحناها المرة اللي فاتت. قال ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء منها. رقم واحد، أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس، يعني النفاس، إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلا في غير ذنب. هتقول لي طب إيه ذنبه؟ ما هو ما بيعملش حرام برضو، كان هو ما بيعملش حرام. طيب، الغيرة بقى وأثر النبي صلى الله عليه وسلم رفض طبعا موضوع أولاد أبو لهب، هيأتي معنا إن شاء الله، هيأتي معنا. تمام؟ طيب، قال ومنها أن الله أجر العادة بأن الرجال أقل عددا من النساء في أقطار الدنيا. لا ده احنا بقى هنضيف إن ملتزمات عدد كثير، ده هذا الذي أعلمه يعني والله، بس هو عموما معروف النساء أكثر يعني كثير. تمام؟ فضلا بقى في أهل الالتزام، فيقول كان في أخت سبحان الله كلمتني من كم يوم، ربنا يا رب يرضى عنها يا رب يبارك فيها، تقول أنا مش مكتوب كده إن زوجي ده بتاعي فقط، أنا مشترياه، يعني لا ده عادي ممكن يتزوج تاني عادي، وأخبرته كده. ففي برضه يا جماعة برضه يعني في الأمر ده عشان عارف المستقبلات شوية أحيانا بتكون يعني ناس مستغربة إيه ده وكده، فبرضه في ثقافة ما تربناش عليها كلنا، أو يعني في اللي بيجاهد نفسه، وفي بقى اللي بيبدأ يبرر بالباطل، وفي بقى الأصعب هو بقى بيرد الشرع، ده كوارث. تمام؟ طيب، فيقول إن أقل عدد أن الرجال أقل عددا من النساء في أقطار الدنيا وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة، فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروما من الأزواج فيضطرون إلى ركوب الفاحشة. على فكرة يا جماعة كلام صحيح 100%. قال فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة. والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق. لأن الزنا بقى لما بينتشر قبل الزنا بقى الأشياء بقى المحرمة. ويا جماعة أنا أخبركم يعني كأني جاي من مكان كده وشفت بقول لكم كده خلاص. في بيوت كثيرة جدا رجال تكلم نساء برا ونساء زوجات تكلم رجال طبعا في الحرام. هتقول ده اكتئاب مثلا كده؟ لا والله. وفي في ليه؟ طيب لأسباب. هل ده مبرر؟ لا طبعا والله العظيم لا أقول ده مبرر. يعني الإنسان ده انفرض هو مش متزوج أصلا ده مبرر إنه يقع في الحرام؟ لا طبعا. بس أقول لكم فيه خلاص. طيب يقول فسبحان الحكيم الخبير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومنها أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم. فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء، لأن المرأة لا عائق لها، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح. فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم وجود أزواج، فيكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح. فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن وجب عليه الاقتصار على واحدة أو ما ملكت يمينه، لأن الله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز، لقول تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة. انت تقول بص هو مال، انا عارف حد هو مال وظلم، يبقى ينفعش التعدد. يبقى انت بقى كده منعت حاجة في دين ربنا عشان صورة حد. دي اللي احنا قلنا ما نصليش تاني يا جماعة عشان في ناس بتصلي وبتاكل حرام الا برحمة الله. فالحمد لله الدنيا بقى كده بتوسع، والانسان بقى يعني تفكيره كده بيكون متسع في الامر ده وفي غيره، فمش بتحصلها بقى بصورة معينة. قال أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض فهو غير مستطاع دفعه للبشر، لأنه انفعال وتأثير نفساني لا فعل. يعني هو انفعال، هو طبيعي. برضو أم أمهاتنا كلمتني قالت بس إزاي ممكن يحب واحدة أكثر من الثانية؟ طبعا يا جماعة في حاجات نتكلم فيها ده فرض يعدل. طيب بسيطة جدا، عند حضرتك أولاد؟ ربنا ربي يبارك لك فيهم. طيب بتحب حد أكتر من التاني؟ قالت بصراحة أيوة. قلت لها شفتي بتظلم التاني؟ قالت لا بس. طيب سهلة يا جماعة، بس أنا كأني والله يعني اللي اكتشفته المرة إن في ناس اتخضت، يا إما الآيات ده من عديها كده، يا إما مثلا بعضنا ممكن منهاش مثلا كتاب أو اثنين أو ثلاثة في الأمر الأمر بقى التعدد والأحكام الفقهية أو الأشياء التربوية او غير ذلك. فطبيعي شويه، بس يا ريت الطبيعي ده ما يفضلش بقى وقت. خلاص خدنا الصدمه في بعض المعلومات ازاي. طب ده ماشي وخلاص سمعنا قطعنا الامر سهل. يقول هو المراد بقوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لا ان تعدلوا بين النساء فقط، هنا الايه دي كما اوضحناه في غير هذا الموضع. وما يزعمه بعض الملاحده من أعداء دين الإسلام من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة، لأنه كلما كان أرضى إحدى الضرتين سخطت الأخرى، فهو بين سخطتين دائما. وأن هذا ليس من الحكمة، فهو كلام ساقط يظهر سقوطه لكل عاقل، لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه البتة، فيقع بين الرجل وأمه وبينه وبين أبيه وبينه وبين أولاده وبينه وبين زوجته الواحدة. كانوا أصلا بيختلف معاها عادي وبيعمل مشاكل وساعات ما بينامش في البيت وما بيأكلش عادي. يقول فهو أمر عادي ليس له كبير شأن، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرناها في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام كلا شيء. يعني مصالح ومفاسد المصالح أكبر وأعلى، وغالب الحاجات يا جماعة اللي الإنسان بيعملها بتكون فيها سنة مفاسد. بس هو بيرجح المصالح أكتر. يعني إنسان شغال شغل تاجر وهيبيع دي خلاص، أو شغال مثلا في حاجة معينة، في وارد إنه هو يخسر، آه ممكن يخسر، لكن غالب ظن إنه هو يكسب. فهي جماعة مصالح ومفاسد دي برضو. حتى في أمر اختيار الزوج اللي بقى عايزاه متظبط كده بالمصطلح، أو هو كذلك عايزها حور عين، يقول بس أصل فيها كذا. يا حبيب قلبي ما ده على طول كده يعني، والله يا حان وحاجات تافهة. أقول له طب يا حبيبي، طب إيه، طيب من جيب لك حور واحدة من حور العين؟ طب يا حبيبي مفيش حد، أنت كامل؟ يقول لي لا. طب خلاص، طبعا في حاجات تقبل وفي حاجات لا تقبل، أنا متفق كده، بس أنا بتكلم إن حاجة بيقولها بتبقى حاجة تافهة، وهو عارف ان هي تافهه، بس اللي هو بقى الله انا بيتدلع بقى، عايز حد يتكلم معايا يهزر معاه كده، مفيش حد كامل. طب امال ايه؟ طيب ان هو والله بيحسبها، اه الاخت دي تمشي 90% 80% وفي 20% حاجات نحاول على حسب برضو 20% دي، تمام بسم الله، لكن مفيش حد هيجيبها 100% ولا هي برضو هتاخد حد 100%، تمام. بس فيقول لان المصلحه العظمى يقدم جلبها أو يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى. طيب طبعا ساق كلام كثير جدا خلاص. يقول في القرآن، طبعا كلام كثير بس عشان دخل الوقت يعني. قال فالكلام عفوا، فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزوج، يبقى ده الأصل طبعا لمصلحة المرأة ولكذلك لمصلحة الرجل. المرأة النساء الثانية خلاص، الله أعلم بقى يكون بقى معنا وقت هنا ولا لا. والأولى لها فوائد يعني، الأولى بتستفيد. هتقول إزاي ده؟ إن شاء الله تيجي، بس ربنا بقى يبارك في الوقت، ممكن ناخدها النهاردة أو بقى ممكن المرة الجاية أو بقى فيما بعد. يعني فيها فوائد طبعا يا جماعة، شرع ربنا كله خير، شرع ربنا سبحانه وتعالى كله خير، تمام. وبرضو بكرر إن الدرس إحنا بنحاول ناخد قرآن وسنة خلاص وكلام علمي يعني، ونحش بعض الحواديت كده اللي هي تؤيد كده بس، لكن لو الدرس كله نعمل حواديت بفضل الله ممكن نعمل كله حواديت خلاص، يعني كلام هيثبت ده يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. بس احنا يعني حريصين كل دقيقة ان شاء الله نستغلها في حاجة افضل معانا جماعة كده، يعني مش عايزين نحش وخلاص استغفر الله بقى واسمنا عملنا سلسلة وخمسين ساعة وعرف الف ساعة، لا. قال ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة. يبقى النساء لها فوائد للنساء، هي وللنساء الثانية وللرجل نفسه، وللرجل نفسه. لأن برضو كان في سؤال، طب هي ممكن راضيها وكل حاجة، أيوة طب سؤال بس، طب هي ممكن لم يعني لم تقم بحقها الشرعي، وهو لو قال لها كده هيدمرها نفسيا، هو لو قال لها كده انا عايز اتزوج التانية. طبعا يا جماعه قلنا برضو محتاجين حكمه في الانسان اللي بيعدي، لسه ان شاء الله هيتمعنا ربنا يا رب يبارك في الوقت خلاص. يعني في انسان بيكون دبش فده بيقفل المراه، انا بتكلم برضو بصوره معينه خلاص، ممكن كده. وممكن المراه هي بقى تستجلب العداوه لنفسها، تقول له لا لازم تقنعني يا خلاص، يعني خلاص هو بقى يحاول يورب الكلام وتمام خلاص، لكن لا لا لا لا لازم تقول لي. ابص يا جماعه هو ازاي بيستهبل ده، هو اصلا ما عندوش اي اسباب يا ست فيه يعني خلاص. لا والله العظيم انا عارف كده، لا لا لا ما فيش. هو طب ما فيش، استنى نفترض ما فيش، حرام. لا لا بس انا عايز اعرف. طب خدي سبب واحد بسم الله، يا نهار ابيض، وكمان بتقول في وشي ما عندكمش دين، وربنا قال ولا انت تستطيع ان تعدلوا بين النساء. تخيل انت بقى بتشوف المشهد ده، المشهد ده على فكره متكرر يعني، لا كده عاجب ولا كده عاجب. فطبعا الرجل لابد يكون فاهم والمرأة تكون فاهمة، والأمر بيعدي، والأمر بيعدي. لا سيما إنه فعلا عنده احتياجات زي كده، ومستحيل هيقول لها طبعا. يا جماعة لو قال لها خلاص هتتقفل المرأة، هتفصل منه، دي حاجة طبعا صعبة جدا يعني خلاص. طب تقول لي طب ما هو ممكن يكون كده مش مديها حقوقها. أيوة بسيطة، تطلب الطلاق. شفت زي سهلة، سهلة جدا ها، يعني دين أمري والله، تطلب الطلاق بس أمر انتهى. هتبص بقى في الحرام وكده، إنه لا يا أختي لا أطلق لك، لك إنك تطلب الطلاق. شفت سهل بسيطة والله العظيم. بس يا جماعة المهم عشان بس نبدأ الدرس بتاعنا، يبقى كده أتكلم إن في مصلحة الرجال والنساء. يقول ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا. فهو تشريع حكيم خبير، ده جماعة الشرع ربنا سبحانه وتعالى، لا يطعم فيها لا يطعم فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجال وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع، والعلم عند الله تعالى. طيب، بقى الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير مجلد 3 صفحة 102، بس خلاص بقى مش هقرأ الكلام ده عشان بس الوقت الآن. قال طبعا كلام عظمة في عمدة التفسير، يعني كان مختصر تفسير ابن كثير، هو في بالفعل مختصر تفسير ابن كثير، مجلد 3 صفحة 102. هقول بس حاجة كده قالها والله ما شاء الله جميلة. قال: نبتت في عصرنا هذا الذي نحيا فيه نابدة إفرنجية العقل، إفرنجية العقل، نصرانية العاطفة، رباهم الإفرنج في ديارنا وديارهم وأرضعوهم عقائدهم، صريحة تارة ومنزوجة تارات، حتى لبسوا عليهم تفكيرهم وغلبوهم على فطرتهم الإسلامية، فصار هد جيرانهم اللي هو بقى يعني على طول التردد بتاعهم في الكلام، وديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات وأن يروه عملا بشعا غير مستساغ في نظرهم. وذكر طبعا كلام قال بل إن الشيخ أحمد شاكر جماعة رحمه الله يقول: بل إن أحد الرجال الذين ابتلي الأزهر بانتسابهم إلى علمائه تجرأ مرة وكتب بالقول الصريح أن الإسلام يحرم تعدد الزوجات جرأة على الله وافتراء على دينه الذي فرض أن يكون هو من حفظته القائمين على نصره. الشاهد يعني كلام كثير في عمدة التفسير بقى، ممكن ترجعوا له، وتكلم بقى في بعض الشبهات والعدل وغير ذلك يعني رحمه الله. طيب، في بقى مسألة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق نسائه عند البناء بزوجة جديدة، عشان نبدأ بقى بعض الأسئلة إن شاء الله، ونصل بقى على أمن الصداق ونكمل بقى التفسير. يعني خلاص أنا بقى مش هنغرز بقى هنا، هنقول بقى مصادر اللي حابب بقى يرجع لها إن شاء الله في الأمر ده. تمام. البخاري رحمه الله في الصحيح قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش، حين بنى بزينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له صلى الله عليه وسلم. كنت أقول حاجة، اللهم ذكرني يا رب. طب دي هتأتي إن شاء الله. بصوا يا جماعة، إيه حكم النكاح؟ عشان دي مسألة مهمة. إيه حكم النكاح؟ اتفضلوا كده شاركونا. طيب، إذن بسم الله، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحكام النكاح يا جماعة تدور على أحكام الخمسة، خلاص؟ تدور أحكام الخمسة، بمعنى أخت الآن، أخت مثلا من الأخوات أو أخ، إيه أمر الزواج بالنسبة له؟ طيب، هو المشهور في أمر بقى الفتن اللي احنا فيها دي، أمر ده يا جماعة بصوا، المذهب عندنا يقول كده في زاد المستقنع: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. صلوا على النبي كده. المشكلة يا جماعة احنا حاصرينها بحتة الغيرة فقط، مش ممكن ما يعدلش، أصلي زعلني من 25 سنة، أصلي عمل معي كذا، أصلنا الأمر أكبر مما نتخيل. في ذات المستقنع يقول: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. الروض المربع يقول لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. طب ده قول مين ده؟ اللي هو فعله مع الشهوة أفضل من أفضل بقى من هو يصلي ركعات. تخيل؟ ده مذهب الإمام أحمد وقول الحنفية والمالكية وجه عند الشافعية. قالوا لأن الله عز وجل قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ابن القيم في بدائع الفوائد مجلد 3 صفحة 159 قال استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة بأن الله عز وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسله، ولما روى أنس وفي قوله صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. وقول ابن مسعود المشهور طبعا لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها لي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. ينهر أبيض، لتزوجت ده ابن مسعود وأيامهم. شوف الآن عدى الآن المواقع الإباحية والاختلاط والمحرمات، الحرام الآن أكيد يا جماعة عارفين يعني الحرام مفتوح إزاي. طب الأثر ده لا لو سمحت رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. تمام. الأثر تاني يقول ابن مسعود يا جماعة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف فضائل ابن مسعود، قال لو لم يبقى من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها لي فيهن طول النكاح عشان ما يظنش اللي هيتزوجها لا تزوجت مخافة الفتنة رضي الله عنه. طبعا الكلام ده بقى احنا بنكلم بيه مين؟ كل أخ وكل أخت وأهلين الاثنين. والله سبحان الله كنت في مرة مع أخ فبيقول لنا لما بتعب الدور التعب مرة بعد كده، قال لي محبش أقعد، قال لي والله اتصل بمراتي تمام ساعته بيكون مشتاق وهي في يعني كده عنده شغل وحاجات وكده، قال لي والله تي تقعد معي، قال لي اتونس كده. قلت سبحان الله يا جماعة فطرة والله. عارفين بني إسرائيل لما شددوا وشدد الله عليهم في أمر البقرة نحن كذلك. لو واحد لسه أصلا متوظف يعني دوبك الفلوس يا ابني احنا مشترين راجل، الكلمة دي دايما أول ما تسمعها تستبشر على طول مشترين راجل وما فعلا يشتروه خلاص يعني حاجات يقول له بص يا عم خليها يا عم معاك خلاص طلبات مش ممكن. تمام. طيب بقى في الروض قال ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له. جميل. تمام. قال ويجب على من يخاف زنا بتركه. يجب. طب مين ده اللي متزوج كام؟ حتى لو متزوج 3 هيبقى الرابع في حقه فرض، غير كده بقى لا خلاص هيعمل ايه طيب؟ طب اللي مش متزوج خالص هيكون فرض في حقه، المتزوج واحده يكون فرض في حقه 2، المتزوج 2 فرض في حقه 3. تمام؟ المهم ان هو يبتعد عن الحرام. ان هو خير ان هو يعني يقع في الزنا. في الروض المربع يقول يسبق كده كلام زاد المستقنع ويشرح يقول ويجب اي النكاح، يجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظنا، خايف ان هو يقع في الزنا، خايف ظان بيجاهد نفسه جدا ده فرض. وسبحان الله دايما طب خلينا لما تيجي يقول من رجل ومن رجل وامرأة لانه طريق وعفاف نفسي وصوني عن الحرام ولا فرق بين القادر على الانفاق والعاجز عنه. تخيلوا. طب مش معاه فلوس يتزوج مع امراه كبيره في السن بجد والله، طبعا مش هجيب ست يعني انا حاجه بقى اكبر منه مطلقه ارمله تمام ارمله زوجها توفي او مطلقه عشان دي مساله فيها كلام من الارمله وكده. المهم يشوف بقى الناس عندها دين فعلا، في ناس يا جماعه كده والله بسيطه جدا. تمام. الإمام أحمد رحمه الله قال نقل عنه صالح يقترض ويتزوج، القرض الحلال يعني خلاص يقترض يعني ياخد قرض فلوس. يا جماعة ده اسمه قرض مش الربوي، عشان كلمة قرض بقى احنا بنروح دماغنا بتروح الناحية التانية. لا، ويتزوج. وذكروا يعني الآمدي رحمه الله يقول يستحب في حق الغني والفقير والعبد والواجد والراغب والزاهد، فإن الإمام أحمد تزوج وهو لا يجد القوت. سبحان الله. طبعا فضلا عن إن الله عز وجل بيغنيهم سبحانه وتعالى. ممكن بقى تراجعوا تفسير سورة النور. احنا جماعة كل ده ما تكلمش عن فضل النكاح للرجل والمرأة والمجتمع، ما تكلمش بكده، احنا بس بنتكلم في جزئية معينة فقط. تمام؟ طيب نيجي بقى للأمر التعدد بالنسبة بنكمل فيه. هل لكل زوجة تكون بيت ويكون بيت ولا لا؟ هل لكل زوجة بيت؟ أو ينفع يخلي اثنين في بيت واحد؟ لا يجوز له ذلك إلا برضاهما. خلاص؟ يعني على قدر سعة الزوج، ده بيت وده بيت، مش شرط بقى حاجة شروط عالية، بس المهم يفصلهم. ليه طيب؟ لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلا أن يؤذن لكم. وحديث البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه السلام كان أسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، أين أذهب غدا. وممكن بقى تراجعوا المغني بن قدامة كذلك ذكر المسألة دي بقى بالتفصيل. تمام. طيب دي كده سؤال. سؤال ثاني، هل تجب التسوية بين الزوجات في القسم؟ هل تجب التسوية بين الزوجات في القسم؟ نعم تجب التسوية بين الزوجات في القسم، لأدلة منها وعاشرهن بالمعروف. فلما يظلم الأولى ويسيب الثانية ده كده ده مش معروف. وقول الله سبحانه وتعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح يعني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا. هذا معنى بعد قليل أنها تتزوج الثانية لو بكر بخلاف أنها تكون ثيب أمر يعني إقامة الرجل. فإنما صلى الله لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان. القاضي عياض يقول المراد بأهلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وإنه يقول معناه لا يلحقك الهوان يعني ولا يضيع من حقك شيء بل تأخذينه كاملا. فيقول لها عليه الصلاة والسلام إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يبقى ده يا جماعة العجز. خلاص. طيب وأيضا أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع. يبقى ده المبيت. تمام. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي قال من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ثاني الحديث حاضر جاي إن شاء الله معنا. من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. دي كلها دلة يا جماعة ده العدل كده احنا نتكلم عن العدل الآن في المبيت. يبقى كل واحدة لا بيت بيت يعني والمبيت. تمام. وحديث البخاري زي ما ذكرنا انه عليه السلام كان يقول في مرضه اين انا غدا استفطاء ليوم عائشة، لانه بيحبها عليه السلام من سؤال اي نساء حب ليه؟ قال عائشة عليه السلام. فلو لم يكن القسم عفوا واجبا لذهب اليه مباشرة عليه الصلاة والسلام. برضو يا جماعة هي مش سهلة كده يعني لو حد ما عندوش دين تقول لي شفت ايوه هذه الحته دي. ايوه يا جماعه لو حد ما عندوش دين ولا يقع في الحرام نقول له لا اكتفي بواحده. طب ما عندوش دين وعايز الثانيه يبقى يقعد كده مع حد يفهمه يقول له تعالى بص الامور على فكره بسيطه، كذا وكذا وكذا وكذا، بسيطه في النقاط يعني، في ربع ساعه تخلص تمام. بس بقى في التطبيق اتقي ربنا سبحانه وتعالى، بنقول له بقى الترغيب والترهيب في الظلم، من الظلم يعني. وحديث برضو فين الحديث؟ صحيح مسلم، لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج من عند عائشه ليلا وتبعته السيده عائشه، ثم رجعت ورجع بعدها تمام. الحديث طبعا جميل طويل كده ما شاء الله. فالمهم الحديث طويل يعني، في ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لها: اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله؟ فهنا ان خروج الرجل من بيت المراه الى بيت المراه الاخرى ومبيته، لان كان في الليل عندها، هذا حيف يعني ظلم. طب ينفع يروح للاولى يكلمها مثلا ويرجع للثانيه؟ هتيجي معانا طبعا يا جماعه في اسئله كثيره جدا، بس هختصر عشان بس من باب فعلا التوعيه، ونعرف سبحان الله كيف يعني ان ديننا تكلم في كل هذه المسائل بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني ديننا فضل الله في كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. سؤال ثاني: هل يقسم الرجل لزوجته في حال مرضها او حال حيضها؟ الجواب نعم، يعني يقسم لها حتى وان كانت مريضه او حاضه او نفساء، لانه لا دليل يسقط حقها في القسم. بل واخرج البخاري ومسلم من حديث عائشه قالت: كان احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها، امرها ان تتذر من فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: ايكم يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه؟ والحديث متفق عليه. طيب السؤال: كيف يقسم الرجل للثيب إذا تزوجها على امرأة أخرى، وكيف يقسم للبكر إذا تزوجها على أخرى؟ شاركونا يا جماعة كده تفضلوا. لو رجل تزوج ثيب أو تزوج بكر، ها أحسنتم جزاكم الله خيرا. نعم، لو الرجل تزوج ثيبا وعنده امرأة أخرى، أقام عند الثيب ثلاثا ثم يقسم بعد ذلك. طيب لو تزوج بكرا وكان عنده امرأة أخرى، أقام عند البكر سبعا ثم قسم. الدليل حاضر في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. طبعا في قول مشهور كده، كلام باطل لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه أصلا. الشخص بقى لو تزوج بكرا لا يشهد صلاة الجماعة أسبوعا، كلام باطل أنت أكيد مش عارفينه، لذلك هو فعلا كلام باطل. طيب في المغني لابن قدامة مجلد 7 صفحة 45، شوف يا جماعة والله العلماء يعني بيتكلموا فيه: ما العمل إن زفت امرأتان لرجل في ليلة واحدة؟ قال ابن قدامة رحمه الله: يكره، هذا مكروه تمام. وذكر بقى الأشياء اللي هي أكيد إن شاء الله عارفينها لضيق الوقت الآن، لكن المهم ده إذا مكروه، لكن مش حرام تمام. ولو دخلت عليه مرة في مكان واحد طب يعمل قرعة إزاي؟ وتفاصيل كثيرة يعني. طيب سؤال: هل يجوز للرجل إنه يدخل بيت إحدى نسائه في ليلة الأخرى؟ ها؟ وهل يجوز له أن يقبلها في ليلة الأخرى أو يومها؟ وهل يجوز أن يجامع امرأة في ليلة الأخرى أم لا؟ تفضلوا كده شاركونا برضو جزاكم الله خيرا. لا يا جماعة مش كل ما نقول ما شاء الله يبقى غلط، أنا ساعات بقول ما شاء الله عشان أكبر خاطر اللي قدامي، لكن المرة دي أكبر خاطركم وما شاء الله وكلامكم صح. أول مسألة: دخول الرجل بيت إحدى النساء في ليلة الأخرى فهو جائز، وكذلك يجوز أن يقبلها تمام، وليس له أن يجامعها في ليلة الأخرى إلا بإذن صاحبة النوبة تمام. طيب ليه بقى ينفع ال هو يعني الامر؟ طيب هقول يا جماعه الادله سريعا سريعا. ما اخرج ابو داود باسناد صحيح من حديث عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القتل من مكثي عندنا. شوف يا جماعه عليه الصلاه والسلام. وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امراه من غير مسيس، يعني من غير جماع، حتى يبلغ الى التي هو يومها فيبيت عندها. يبقى ده كده ينفع، ينفع ان هو يروح البيوت يعني من غير مسيح من غير جماعه. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت، يعني خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فقالت تقول في ذلك أنزل الله تعالى في أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. الحديث في البخاري، دي رواية البخاري، الأول كانت أبي داود، معذرة دي أبي داود، البخاري جاية دي أبي داود، نحن قلنا أبي داود. طيب أما جواز جماع الرجل إحداهن بإذن صاحبة النوبة، النوبة بالباء الدور يعني صاحبة الدور، فشاهدوا ما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك قال كان النبي يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قال قلت لأنس أو كان يطيق؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، طبعا العلماء تكلموا لو تزوج حرة وأمة كيف يقسم، وكذلك الجمهور يقول يجب القسم بين المسلمة والذمية، متخيلين؟ بل ابن قدامة نقل عن ابن المنذر قول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء. متخيلين يا جماعة الأمر؟ سبحان الله. طيب احنا قلنا يا جماعة مسألة البكر والسيب، البكر يقعد عندها 7 أيام والسيب 3. طب أنا يا جماعة أديكم فقرة أسئلة بحيث لو يكون في نفس الدرس في أي سؤال في اللي احنا أخذناه، لسه نكمل في اي سؤال في اللي احنا خدناه. القسم يا جماعه اللي احنا اتكلمنا فيه الان، القسم في المبيت حلو، ده واجب تمام. سؤال يلا عشان خلاص بقى نخلص الامر ده وندخل بقى على الايات الثانيه. هل يلزم الزوج ان يشتري لكل واحده ما يشتريه للاخرى؟ على سؤال ده حلو، اتفضلوا كده معلش يعني شاركونا عشان نشوف بالناس بس تمام. هل يلزم الزوج ان يشتري لكل واحده ما يشتري الاخرى؟ ابن قدامه رحمه الله يقول وليس عليه التسويه بين نسائه في النفقه والكسوه اذا قام بالواجب لكل واحده منهن. ركزوا معانا يا جماعه، ده في المغني مجلد 10 صفحة 242. طب ليه بذكر الأرقام؟ من الحابب يرجع بها بالتفصيل. وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. إيه الواجب؟ يعني طب نقرأ كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله قال ابن قدامة قال أحمد في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنة إذا كانت الأخرى في كفاية. يعني الأولى ما شاء الله غنية ومعاه فلوس وراضية وتمام، هديها فلوس تقول إيه ابن الفكة اللي بالدهان دي، خلاص. التانية حالتها فقيرة وأهلها يعني ناس على بساط يعني وكده، خلاص يعني مش شرط بقى بالضبط. يقول ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية، يعني برضو ما يسيبهاش، ده كده هيأثم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. لكن ده في واحدة يجيب لها مثلا كيلو مانجا في الأسبوع، ده تسجد لله شكر، اللهم لك الحمد لك الشكر يا رب، خلاص. التانية هي متعودة على غير كده تمام، لكن هو ما ظلمش الأولى، يعني هم عندهم حد أدنى، في حد أدنى. قال الإمام أحمد وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه كالتسوية في الوطأ. احنا المرة اللي فاتت ان التسوية في الوطأ خدناها ان هو لا يجب. طبعا انسان حاول يعدل، يا سلام جميل، ده عسل، لا زي الفل. طيب النووي رحمه الله صحيح مسلم، شرح مسلم مجلد 8 صفحة 184 قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر، أن النبي قال في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإن كنا أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى على حسب العرف، تمام؟ إنه يقول فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع. أيوة، دي مسألة غير العدل في بعض الهدايا، كما يعني بعض الكسوة كما مر معنا. أيوة، الأصل هو ينفق طبعا، يقول وجوب نفقة الزوجة، بقى متجوز واحدة اثنين ثلاثة ماشي خلاص. شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 32 صفحة 270 قال: وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضا، اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كان يعدل في القسمة، مع تنازع الناس في القسم هل كان واجبا عليه أم مستحبا له صلى الله عليه وسلم، وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب أم مستحب، ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة. طيب سؤال تاني يا جماعة: هل يجوز أن يهدي إحدى زوجاته؟ حاضر، السؤال ده بعدين، حاضر ماشي. هل يجوز أن يهدي إحدى زوجاته هدية دون الأخريات؟ الجواب: الأصل أن يعدل في الهدايا دون تمييز، خلاص. أيوة ما شاء الله. لكن لو الأولى أو التانية برضو، يا جماعة خلي بالكم، يعني في ناس بتتجوز التانية بتبذل لا شكر إن على الأولى، يعني برضو مش شرط التانية دي تكون بقى خلاص إن دي بقى معاه بقى مصباح علاء الدين بقى وجاية بقى تنور كل الدنيا، مش شرط، تمام؟ بس في الغالب أو لا، بلاش بالغالب عشان ربنا الله أعلم فيه. في الغالب اللي اتجوز الأولى خد خبرة واستفاد وتعامل مع النساء وشاف بقى التفكير والعقلية ففي الغالب عنده خبرة، ففي الغالب التانية بتكسب. أقول في الغالب أو مما رأيته ومما أعلمه، خلاص، يعني الناس اللي صاحبة التجارب دي مما أعلمها، لكن مش شرط، برضو مش شرط، تمام. لكن الإنسان طبعا بيكون استفاده وبيكون عنده خبرة، فبيختار بقى التانية لحد ما، لا سيما هو فاهم، يعني فاهم وبيختار بفهم. لا، لو واحدة معها ثلاث أولاد طبعا هيكون مختلفة، وواحدة ما فيش خالص مختلفة الأمر. احنا قلنا يا جماعة في الحاجة دي مش هيجب كده، احنا قلنا هو بص يا جماعة يكون الاثنين حد أدنى، تمام خلاص. في بقى حاجات زيادة، تمام، بمعنى يعني مثلا اثنين أو ثلاثة مثلا بيعملوا في شركة، والشركة دي بيجد مثلا كل واحد مثلا 100 جنيه في الشهر مثلا، يعني خلاص. فالمدير قال للثالث: يا ابني ده انت والله كويس وما شاء الله، وانا بص بحبك في الله، خد 110 150. هل ظلم اول اثنين؟ لا، ما ظلمهمش، بس كده، هو التشبيه كده، ادي الامر. السؤال: لو كان يعطي نساءه مصروفا هل يلزم ان يسوي بينهن فيه؟ الجواب: لو كان المصروف ده يختص بالنساء فقط يلزمه المساواة. لكن بقى بنشوف بقى البيت ده بقى خمس أولاد وده طفل ولد، هيكون طبعا مختلف. لكن لو هيكرم واحدة اتنين مثلا، دي الوحدية ودي الوحدية، ما فيش أولاد خالص هنا ولا هنا مثلا، فهيدي دي 10 جنيه مصروف الشهر ودي 10 جنيه، قال للتانية خدي 15 جنيه زيادة، طالما ما ظلمش يا جماعة الأولى خلاص، تمام. طيب الناشز هل يجوز أو هل تجب النفقة على المرأة الناشز؟ الجواب ابن المنذر رحمه الله في الأوسط مجلد 9 صفحة 46 قال: وقد أجمع أهل العلم على إيجاب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة، فنفقته زوجة المرء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، يبقى الناشز لا. تمام. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لما يعني سئل عن رجل له زوجة وهي ناشزة تمنعه نفسها، فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها؟ فأجاب: تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها، وله أن يضربها. طبعا الضرب اللي احنا عارفينه، يعني مش الضرب بقى اللي في ناس ما بتحملش الضرب ده، بتكسرها خلاص. طبعا انما يقول شيخ الاسلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هذه المرأة عصية لله ولرسوله. قال صلى الله عليه وسلم: ناشز يا جماعة، النشوز الأرض الناشز يعني العالية، يعني هي تتعالى على زوجها، تقعد بقى تعاند وتديش حقه خلاص. يا جماعة في بعض النساء كده، في بعض النساء كده، وفي بعض الرجال بيعندوا برضو فيه، عشان بس برضو الكلام واضح خلاص. ففي نساء كده تعاند بقى وتمشي بقى من البيت دون إذن الزوج خلاص، تعمل بقى تختلق مشاكل إلى غير ذلك، فدي اسمها ناشز. تمام. المرأة الناشز دي الشيخ الإسلام يقول: عصية لله ورسوله. قال وفي الصحيح، في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح. كده واضح؟ طيب سؤال: ما المراد بالعدل في المبيت؟ ده يا جماعة واضح في البيات خلاص. طيب طبعا ده لو في تراضي خلاص. بعضهم قال يعني تمام، لو راضين خلاص وشرط الزوج وبشرط ما يضرش بالأولى أو بالتانية، يعني بعض العلماء قال يوم ويوم، لو متجوز بس اثنين أربعة يبقى أربعة خلاص. لذلك على فكرة اللي اتكلمنا في منار السبيل إن ما اللي يجب على الرجل أن يطأ زوجته كم مرة؟ مرة في اليوم، مرة في الأسبوع، في الشهر، كل أربع شهور، ففيها تفصيل. ففي قول إن هي كل أربع أيام على أساس إن هو لو متجوز أربعة يبقى كل ما يبقى كده. فاهمين يا جماعة؟ طبعا المسألة خدناها بالتفصيل في منار السبيل، الآن لا نرجح. كان ابن القيم رحمه الله بيرى إن ده ما فيش عدد يجب معين خلاص، ولكن ده على حسب الاثنين. تمام. يقول يعني ولقد سمعت شيخنا عن شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة دي وذكر الكلام خلاص. لا يا جماعة، المرأة لا تقبل، أو فضلا أنها بقى تشجع زوجها أنه يسافر خلاص، تقول بقى هات لي بقى فلوس واعمل كذا واعمل كذا. والله يا جماعة بيكون بلاوي للرجل والمرأة وللأولاد. الآن بيكون الرجل والمرأة وبيربى أولادهم، ويعني بيحاول يجاهد نفسهم، الأولاد ده بيسمع ألفاظ، بيسمع بقى مهرجانات حاجات مش حلوة، بيشتموا وبيعافية. تخيل بقى لما يسافر ويسيب بقى المرأة ومعها بقى ولدين أو ثلاثة، فضلا احتاجات المرأة نفسها. تمام. فضلا النساء عندها عاطفة تروح بقى في الشغل، فضلا بقى لو بتشتغل. يا جماعة الكلام ده فيه، فيتلاقى بقى الأستاذ فلان ده ما شاء الله دمه خفيف وبيقول لها كلام حلو، هي شايفة الأستاذ فلان ده هنا، الأستاذ فلان ده مراته وسايبه له البيت بره، تقول له والله أنت مش حد يعني، هي دي أكيد مش عارفة قيمتك. يا عم اسكت يا ربنا يكرمك، أنت مش عارفة. تمام. محدش يحكم بس بالظاهر. لذلك عايزين تعرفوا خلق الناس يا جماعة، يعني معلش استطردنا في الأمر ده، خلق الرجل بيبان وخلق المرأة في البيت خلاص، بقى هي اتكشفت واتكشف، ده بيبان. بره بقى عامل فهل مثال، وهي بقى عاملة الأخت الفلانية ولا هو بقى الأخ الفلاني ماشي، بس ده بيبان امتى؟ في البيت. ليه؟ صحيح بقى عرفته بيغضب امتى ما بيغضبش امتى، طويل البال مش طويل البال، دي بقى عقلها تافهة، مخاز غير معذرة ولا كبيرة، ما شاء الله امرأة عاقلة كده ناضجة، نفسها طويل في الكلام وتتقبل الكلام، فده بيبان خلاص. طيب السؤال تاني متى يبدأ القسم؟ قال العلماء أن عماد القسم من الليل، يعني يبدأ يوم الزوجة من غروب الشمس والنهار تبع للليل، يعني يكون عندها نهار اليوم الثاني إلى غروب الشمس. يعني قال تعالى ولا الليل سابق النهار، ماشي. طيب، والإمام الشافعي في كتاب الأم مجلد 6 صفحة 484 قال عماد القسم الليل لأنه سكن. قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، وقال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. تمام. سؤال، ما الحكمة من مكوث الرجل عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا؟ الخطابي رحمه الله يقول في معالم السنن مجلد 3 صفحة 215 قال ويشبه أن يكون هذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به في قوله وعاشرهن بالمعروف، وذلك أن البكرة اللي هو تزوجها، زوجة من عندنا دي مش من كلام الخطابي، وذلك أن البكرة لما فيها من الخفر. إيه الخفر؟ الخفر بفتحتين، يعني شدة الحياء، والحياء يقول من الخفر والحياء تحتاج إلى فضل إمهال وصبر وحسن تأن ورفق ليتوصل الزوج إلى الأرب منها. والثيب قد جربت الأزواج وارتاضت بصحبة الرجال، يعني في الحلال، يعني فهي عارفة الأمر ده، فالحاجة إلى ذلك في أمرها أقل، إلا أنها تخص بالثلاثة تكرمة لها وتأسيسا للألفة فيما بينه وبينها. والله أعلم. والله العظيم كلام في منتهى الجمال والعظمة. تمام كده يا جماعة، أي سؤال في النقطة دي؟ عشان كده نختم إن شاء الله في الأمر ده. إيه اللي فسروه؟ إيه يا جماعة مش واضح؟ يا جماعة قلنا ان هو بيقول ان المرأة البكر خلاص عندها حياء، فهو محتاج صبر ان هو يتأنى معها عشان يصل الى أربه غايته، لكن التانية الثيب هي جربت الرجال، تمام، يعني تزوجت مطلقة او ارملة، هي يعني نمت مع رجل او فضلا عن اكثر في الحلال يعني، فهي الامر ده عارفاه، ومع ذلك تاخد 3 ايام تكرمة لها وتأنيثا. سؤال، هل يجوز أن تتنازل المرأة عن ليلتها بعوض؟ تقول له بص فلان أنا بحبك في الله والله، خلاص النهاردة روح للتانية شخرا عشان تعدي، إيه رأيكم؟ إيه رأيكم يا جماعة في الأمر ده؟ لا بجد يا جماعة، سؤال هنجاوب دلوقتي ونصف كلام العلماء بالكتب. لا، أنتوا حاقدين على الفلوس اللي هتاخدها؟ مش هيحصل. لا لا، سعادتهم مش طيب، بص في وشه تقول لي يا عم انا بحبك والله اديني بس انت وروح الله يسهل لك. هل العوض فلوس؟ هو السؤال كده. طيب، العلماء قالوا، طبعا العلماء بيفرقوا، او يعني يفرق اهل العلم، بعض اهل العلم، بين أن يكون العوض مالا أو منفعة، فيرون أن العوض إذا كان منفعة فلا حرج به، زي إيه مثلا؟ السيدة صفية تنازلت عن نوبتها لعائشة بمقابل أن ترضي عائشة رسول الله عن صفية، تمام؟ وهو قول الشافعي، وذكره النووي في شرح صحيح مسلم وذهب إليه الأحناف. والتفريق ده اللي مال إليه ابن قدامة، بمعنى قال فإن بذلت ليلتها بمال لم يصح، لأن حقها في كون الزوج عندها وليس ذلك بمال، فلا يجوز مقابلته بمال، فإذا أخذت عليه مالا لزمها رده وعليه أن يقضي لها يعدها اليوم ده. شايفين يا جماعة محتاجين علم طبعا، الأمر مش يلا يا جماعة بسم الله، لأنها تركته بشرط العوض ولم يسلم لها، وإن كان عوضها غير مال مثل إرضاء زوجها أو غيري عنها، هي أخطأت تقول له بص خلاص سمحني النهاردة وأنا مسامحك ومسامحك في الليل النهاردة جاز، فإن عائشة أرضت رسول الله عن صفية وأخذت يومها وأخبرت بذلك رسول الله فلم ينكره عليه الصلاة والسلام، ده في المغني مجلد 10 صفحة 251. طيب المالكية قالوا إن ينفع بقى جواز التنازل حتى لو بمال، إن البيع كأنه يعني قالوا ليس بيع هنا وإنما استبدال منفعة بمال، تمام؟ فالمسألة خلافية، تمام؟ واختيار شيخ الإسلام رحمه الله قال قال أصحابنا ولا يجوز أن تأخذ الزوجة عوضا عن حقها في المبيت من المبيت وكذا الوطء، إلى أن قال وقياس المذهب عندي يعني المذهب الإمام أحمد جواز وأخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره، وذكر طبعا كلام شيخ الإسلام كلام كثير في هذا الأمر، الفتاوى مجلد 5 صفحة 481. طيب كده يا جماعة أظن يعني إن شاء الله الدنيا اتضحت أكثر. طيب سؤال برضو مهم، هل يجوز له أن يبيت عند الضرة إذا هجر زوجته؟ على فكرة الضرة ده من باب الإخبار، يعني بعض العلماء تكلم في اللفظ ده، ما نسمهاش كده الضرة إن هي بتضر التانية، لا يا جماعة ما تضرش خلاص. المشكلة إن في قصص وحاجات سبحان الله صحيحة، بس الفت طبعا ما قدرش أقولها، إن في ناس ممكن تفهم الكلام غلط بأي باع يعني بأي حاجة خلاص، ده يقصد بما إن أذن جاي كذا وإزاي فخلاص يعني، تمام؟ فالله المستعان. هل يجوز؟ طبعا الأولى إحنا قلنا ألا يخرج من البيت إلا إذا كانت المصلحة تدعو لذلك، فإذا خرج فلا حرج أن يبيت في بيت الأخرى، ولكن دون أن يقع منه جماع للزوجة الأخرى لأن ذلك ليس له. في السعودية اسمها طبنة، يعني طبنة أول مرة أعرفها. لما قالوا فإن وطأ الضرة في نوبة غيرها أو في نوبة غيرها وجب عليها القضاء للأخرى. طيب يلا جماعة عشان نختم، كده والله لم ده اختصارا في الأمر ده اختصارا، بس يعني أرجو نكون يعني خدنا قدر لا بأس به في أمر التعدد، وطبعا في كلام جماعة يطول عن كده كثير جدا، فكنت نصحت حضراتكم كتاب اسمه في جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي، الجزء الثالث النكاح وتوابعه، جامع أحكام النساء أظن موجود بالإف، وكتاب سؤالات فقهية في تعدد الزوجات دكتور محمد بن سعد بقنة تقديم الشيخ الجبرين، وإيه تاني في كتاب اسمه تعدد الزوجات مش فاكر والله المؤلف، وفي كتاب عموما برضو اسمه موسوعة الزواج الإسلامي السعيد للشيخ محمود المصري، ده عموما جميل جدا يعني حتى لسه لم يتزوج أو لم تتزوج في الأمر ده، لكن نصيحة يعني مش عارف الإنسان يقرأ أو يعلق بها قلبه أحلام بها وردية أو لما يحصل بها خطوبة، كل إنسان بقى أدرى بقلبه عشان بس يعني الفراغ ويشغل القلب، تمام؟ إيه السؤال تاني؟ مش عارف الأخت تسأل عن إيه؟ طيب ركزوا يا جماعة معانا إن شاء الله، وبس عشان الوقت ده يعني اللي يحضرني الآن، وأنصح طبعا تكتبوا بالفقه ما شاء الله يعني منار السبيل، اسمعوا بقى منار السبيل لا سيما أحكام الخطبة وأحكام النكاح كلها بفضل الله تقريبا من بداية النكاح لحد آخر الكتاب، يعني كتاب النكاح يعني تقريبا 26-27 درس بفضل الله سبحانه وتعالى، متخيلين يا جماعة؟ اللهم لك الحمد لك الشكر. يعني شرح بقى الروض المربع المغني تعالى ما شاء الله كده تمام. سؤال، ما معنى قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا؟ ذلك أدنى ألا تعولوا. ذلك يعني ذلك الاقتصار على زوجة واحدة أو ما ملكت أيمانكم من الإماء أدنى أي أقرب إلى العدل وعدم الجور والظلم والميل. يبقى ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تميلوا وتجوروا. الكلام ده لو إيه لو هيحصل ظلم. تمام؟ حلو كده يا جماعة. أظن العدل كده من الصعب يعني لو إنسان يتقي ربنا سبحانه وتعالى. النفقة الأصل، الكسوة الأصل، خلاص هيفضل خلاص أهم حاجة الأولى معاها الأصل. تمام؟ المبيت ده تمام، المبيت تمام، المبيت تمام خلاص. بس بعض الناس يقول لذي بقى إفيه، يقول لذي إفيه وربع يبقى ظلم. هيسمع مع دي درس وتسمع مع دي خطبة، لا ما ينفعش لازم نفس المدة. مش يا جماعة مش بالطريق ده. الإنسان كل ما استطاع يعدل تمام خلاص. طيب معلش بالمناسبة يعني كلام سريع كده جدا، طبعا الأمر يعني أكبر من كده يعني. إذن يعني وصايا ونصائح فعلا لمن أراد تعديد الزوجات أو أراد أن يعدد يتقي ربنا سبحانه وتعالى. طبعا وارد النساء طبعا نفسها عقل ودين، فممكن بقى واحدة تعمل حاجة فممكن بقى يظلمها ويروح بقى للأولى أو للتانية. لابد يتقي الله عز وجل يكون عنده ثبات انفعالي. يا جماعة أنا أسف مش طفل في التفكير خلاص. وأن النساء أسيرات عنده. كذلك التأني وعدم العجلة. ليه؟ لأن في واحد أول ما يتجوز الثانية الأولى خلاص بتطلق. طب إيه الحكم؟ ما بنتكلمش الآن إيه بقى التفصيل في كده. في العطر الفياح من الخطبة والنكاح، ماشي جميل ده تمام. إن يا جماعة طلقني على طول، فهو طبعا محتاج برضو ثبات انفعالي وتعالي وده أنت أغلى حد والكلام ده طبعا خلاص جميل. وبرضو محتاجين يعرف إن النساء عندهم غيرة بتغير، فممكن يعني تعمل حاجة مش لطيفة، فبرضو محتاجين ثبات انفعالي خلاص. وبرضو محتاجين برضو الأخت تتخرب بقى سمعتها ما تزودهاش، وهيجي الكلام عليها إن شاء الله. وكذلك الشخص ده بيقول له إنك أنت بقى تحبب الأولاد بعضهم في بعض، يعني ده أخوك وده أخوك وده شرع ربنا سبحانه وتعالى. تمام؟ ده طبعا كلام إجمالي يعني محتاج تفصيل أكثر. وكذلك ما يسمحش إن واحدة تتكلم عن التانية. إيه ده أنت الهدوم بتاعتك، بص أنت الهدوم بتاعتك على فكرة حاجة مش حلوة ومقطعة. إيه ده؟ ده أنت لو عندي امبارح ما لا ما ينفعش الكلام، فيعملها كنترول كده يتوقف ستوب، ما ينفعش تكلمي كده خلاص. مش يجريها بقى في والله فعلا خلاص. الله المستعان. فالتعدد محتاج حلم، حلم واحد بقى يا سلام يعني يستفز بقى قبل يوم القيامة كده على شرط الساعة، يعني محتاج بقى حلم. لكن من أول كلمة لا لا لا مش هينفع. يا إما يظلم أولى أو تانية أو بقى أولاده هيتضرروا أو هيخرب البيت أو هو هيتدمر نفسيا أو غير ذلك. تمام؟ وعلى حسب هل بقى يصرحها الأول ولا يجيب لها كده في 18 بقى هجمة مرتدة وبعدين يخبرها بعد 8 شهور بكل انفعل الإخوة، يعني ده يفعل كذا وده يفعل كذا. في بقى اللي في البداية ويندم إن هو عرفها إن خلاص رفضت، وفي بقى اللي عرفت بعد سنة يا إيه ده عرفت خلاص. كل يوم بقى يوم ويوم بقى التانية راضية فيه بقى فيه يعني في حد كده التانية بقى يقول لا تبص عشان بس أول فترة يعني مثلا ممكن يومين في الأسبوع في النهار مسامحك مسامحك حلو تمام خلاص. طيب كذلك برضو محتاجين صبر، نصيب الصبر، لأن النساء خلقنا من ضلع أعوج يعني لازم يتعوج معاهم عشان يمشي معاهم خلاص. كذلك جماعة الابتعاد عن المعاصي فإنها سبب دمار البيوت. وكذلك هم أصلا بعاد عن بعض، لكن لو كل واحدة في شقة وفوق بعض مثلا تمام يعملهم معاملة أمام بعض بالعدل. احنا قلنا الابتسامة خلاص الابتسامة دي أكثر عادي، بس أمام بعض يقول دي مثلا يا أم فلان مش دي أنت روح اعملي كذا، لا لا لا ما ينفعش. ده احنا حتى واحنا قاعدين مع بعض يعني كاخوه مثلا او صحبه صالحه او الاولاد ما ينفعش تبين يعني انك بتحب ابنك ده اكتر من ده يعمل حاجه تهزري معاه في نفس الوقت تهزري مع ده. تمام. طيب كذلك تحفظ سر الزوجه الاولى او الثانيه على يعني تحفظ سر واحده على الثانيه تروحش بقى تقول لها عارفه ده هي حكيت لي ان هي اصلا مريضه. شفت ما انت لو سمعت الكلام رجاله اخر زمن صحيح فانت كده هتبقى مشاكل يعني خلاص. وطبعا العدل فانه مفتاح الفرج. تعال بقى للزوجه ننصحك بيه يا زوجه. بتقوى الله سبحانه وتعالى. مين يعني اللي هو مين بنكلم الاولى خلاص. الثانيه بقى مش هنكلمها عشان ضيق الوقت. الثانيه ان شاء الله الاول هيعلمها يعني الاول اكيد خلاص اكتسب بقى خبره فما شاء الله هنيها عندها. تتقي ربنا سبحانه وتعالى ان الصبر على الزوج من اعظم القربات والعبادات لرب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تؤدي المراه حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. انتوا متخيلين؟ انا على فكره ما اتكلمناش في امور احنا يا جماعه اتكلمنا في نقطه بس عشان برضو ما حدش يقول ده ما اتكلمناش في كذا. ايوه صح النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تؤدي المراه حق ربها حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. والنبي يقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمراه انما هو جنتك ونارك. انتوا متخيلين الامر؟ فعظم حق الزوج كبير جدا. تخيل جنه المراه ونارها زوجها. طبعا محتاجين الكلام ده يكون مفهوم صحيح مش امورها بقى بالحرامه وبحاجات ولا يلا ها ان في يعني في طبعا في شخصيات انا اسف نرجسيه او مريضه طبعا مش عايز حد يسقط الكلام ويقول الشيخ قال يبقى هو كده. لا لا لا احيانا برضه الاخت بتكون فاهمه غلط. تمام. فالمهم ككلام عام احنا بنقول يا جماعه احنا بنتكلم في كلام عام. تمام. كذلك المراه الاولى نوصيها بحسن التبعل عشان الزوج ما يزهدش فيها. طب يعني ممكن يظلم؟ احنا يا جماعه مش عايزين نساعده ان هو يظلم والله. ليه؟ طب ويجي يوم القيامه شق ماله وكبيره من الكبائر. تمام. كذلك الغيره الاخت تقول لو زوج سيء الخلق. يا جماعه خلاص ده سيء ما احنا ما نتكلمش عليه. يا جماعه احنا نتكلم كلام عام ربنا يرضى عنكم. محدش زي ما قلنا يحصرنا في حته معينه خلاص يجي يقول لا لا لا لا اصلا انا برضه هعدد عشان دي عملت كذا فحتى مش هعدل اصلا هي تستاهل. لا يا جماعه مش كده. انا ما اتكلمتش في دي. فربنا يرضى عنكم عشان محدش يقول لي كلام ربنا يحسبنا عليه يوم القيامه. الكلام ده مسجل عند ربنا يعني ربنا رب يسترنا وياكم. فالكلام عام يا جماعه. بعد الدرس اللي عايز بقى سؤال خاص تمام يعني سؤال هنا عن يتفضل تمام على حالته هو. الغيره يا جماعه المراه بقى نقول لها يعني اخرجي الغيره في السجود لله سبحانه وتعالى واكثري من الدعاء. النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني دعا ان الله عز وجل يذهب عنها الغيره فاذهب الله عز وجل عنها الغيره. تمام. وارد يكون في شيء بسيط. وارد المرأة تكون أصلا غيرها كثير جدا فمحتاجة تدعي ربنا سبحانه وتعالى كثيرا وتحتسب يا جماعة تحتسب. تمام. يعني في نساء كبرت في السن أو مريضة وتقصر في حق زوجها لما تقول له تزوج وتحتسب الأجر ده كله في ميزان حسناتها أو وربنا سبحانه وتعالى والله ده في ميزان حسناتها وربنا عز وجل بيكافئها في الدنيا والاخره. بخلاف بقى ان هي تقول له لا هو خلاص ربنا مقدر علينا كده. مش ربنا مقدر؟ ربنا مقدر خلاص ما تتجوز. طب ما هتجوز وربنا يكون مقدر. فيا جماعه احنا بنعامل ربنا سبحانه وتعالى كلها دنيا. والمراه اللي بتكسب زوجها برضه بتكلم عام عشان ما حدش يقول اصل كسبت وهو خسرني والاغاني الحزينه بقى ده. المراه اللي بتكسب زوجها بيفضل حافظ لها الجمال ده لحد اخر يعني يوم في عمره. تمام. كذلك المراه بقى الاولى نشغلها نصحها ان هي تشغل وقتها بما يعود عليها بقى حفظ القران الدعوه لله البيت يعود يعني على بالنفع، تمام، ولا تسمح بقى بالفراغ القاتل، لا سيما ان هي لو مش لم تنجب في كده، لم تنجب. طيب هو الراجل عايز ينجب، وبعدين عرف حد كده وسبحان الله لم يتزوج، يعني حصل زواج لحد 20 سنة، وانا قلت له طب اتزوج. طب هو لو كمل البداية طبعا جزا الله خيرا، خلاص. طيب وكذلك ان المرأة لا تكيد للأخرى، لان ده بقى يعود على الإنسان والبغي والإثم، نسأل الله العفو والعافية. كذلك المرأة لا تستعجل، مش بقى من أول كلمة دب على طول، مرة تكون متأنية متريثة، تمام. والتغافل، التغافل ده أصلا علاج لكثير من المشكلات. اشتريت في المعرض اللي فات كتاب اسمه التغافل، حتى قلت أنا أقرأ منه كده شوية أنا متغافل الكتاب ما قرأتوش، تمام. زي حد كتاب الدماحة، كتاب الحرب على الكسل، كسل أنه يقرأه، فالله المستعان. الشاهد ده كده وصايا سريعة عشان نختم. ذلك أدنى ألا تعولوا، إن ذلك يبقى الاقتصار على زوجة واحدة أو ما ملكت أيمانكم من الإماء، ده أقرب إلى العدل وعدم الجور والظلم. يبقى تعولوا هنا يا جماعة معناها تميلوا أو تجوروا. إيه المعنى الثاني في تعولوا؟ اتفضلوا كده. ها أيوة بالضبط، وده قول الإمام الشافعي رحمه الله، ورد عليه ابن القيم، يعني قول الإمام الشافعي وبعض أهل العلم، تمام. ابن القيم يعني لم يرضى بهذا القول ورد على الإمام الشافعي رحمه الله في تحفة المولود بأحكام المولود، ذا كتاب لابن القيم تقريبا مثلا 400 صفحة، دار عالم الفوائد أو يعني ما شابه قريب ذلك، بيتكلم بقى في أحكام المولود. تخيل بقى غالب أحكام المولود ما شاء الله فيه بل كلها يعني، وأبدع فيه ابن القيم رحمه الله. بس الشافعي بيقول وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله في آية التوبة. في المسألة خلافية، وذكرني يعني بعض التزوجات اللي تلتمس الإمام الشافعي رحمه الله، دي ممكن إنسان أحيانا في أمر زي كده مشغول بعلم أو بكذا، يعني اتكلمنا في المرة اللي فاتت. سؤال ولعلنا به نختم، وأمر الصداق بقى إن شاء الله يكون المرة القادمة، لماذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليا حين أراد أن يتزوج فاطمة؟ بصوا يا جماعة، برضو في بعض الحاجات عند النساء، طبعا في عند أهل العلمانيين ده والمجرمين اللي بيطعنوا في الدين، وفي عند بعض النساء الجاهلات اللي تقول لا، ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، خلاص. طبعا في بعض الشبهات تانية سهلة، بس أنا أختار المرة اللي فاتت لعلها من من من أكثرها. غارت أمكم إحنا قلنا يا جماعة في يعني في غيرة، تمام، بس ازاي بقى يتم توجيه الغيره دي؟ طبعا النبي عليه الصلاه والسلام لم يعارض عليا من حيث مشروعيه التعدد، ولكن معارضته له كانت لامور نذكرها ان شاء الله الان بعد الحديث. تعال بقى نشوف كده الحديث في البخاري ومسلم، يعني في بص البخاري ومسلم، يعني مش هقول لك يا جماعه حديث ضعيف والله في الامر، لا ده في البخاري ومسلم. عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتل، فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. الله أكبر، شوف يا جماعة كلام النبي، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. بس ابن القيم رحمه الله زاد المعاد مجلد 5 صفحة 107 108، قال وقد منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل، عفوا هي أبي جهل مش أبي لهب، تمام، وبين أبي جهل حكمة بديعة. إيه بقى الحكمة؟ قال وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما. ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. ابن حجر في فتح الباري مجلد 19 صفحة 239 قال وزاد في رواية الزهري وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين. ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أو بغيرها. لكن والله أعلم كلام ابن القيم رحمه الله لعله أقرب، إن المرأة تكون نفس درجة الزوج، الزوجة والزوج، فسيدنا علي مقامه عالي ومن معاه سيدة فاطمة، فلا بنت عدول لا تصل لهذا المقام. وبكذا فضل الله سبحانه وتعالى، يعني أرجو أكون يعني لمينا بقدر كبير من هذه المسائل. وإن شاء الله بقى كده المرة الجاية نبدأ بقى ننطلق شوية في تفسير النجزي نفسه، إن شاء الله نقرأ، وأبواب الصداق والمهور. وطبعا برضو دي مشكلة طبعا اللي بيتضرر الأخ والأخت والأهل، والزنا بقى ينتشر والحرام والكراهات. خلاص يا ابني احنا مشترين راجل، وتعالى بس اقعد بس وما تخافش، كم ذهب كذا يا عمي مش عارف ايه كذا، اتفضل يا ابني ربنا يعينك. خلاص طبعا بيؤدي طبعا الى عنوسة كبيرة جدا، خلاص مع كثرة النساء، كثرة النساء فضلا على تكون بقى نساء صالحات وقلة الرجال، فضلا ان هم يكونوا ملتزمين يعني. فبكده يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نكون أرجو من الله سبحانه وتعالى. لو في أسئلة إن شاء الله الآن هتسألوها، هتحتاج إن شاء الله توضيح، ممكن إن شاء الله نبدأ بقى الدرس يعني نجاوبها إن شاء الله الآن ونقولها برضو بحيث يعني نسمع الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم هذا، إن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويقذف به في النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.